حديث 602 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما قتل أبي جابر بيجة وقتبا بمن هات يكشتن جعلت أكشف الثوب عن وجهي من جلكتوي السرسر وشابتوي تهابتن أبكي من تكراجري وينهونني عنه وانقوت من ونك والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني بيش في غنبري صلاة خد لي بالنقوت من ونك فجعلت عمتي فاطمة تبكي بجد بيجة متها من فاطمة أو دست بجريكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خد لي بنقوت تبكين أو لا تبكين تبكى يا جري أنت نك يا جري ما زالت الملائكة حتى بقاب ملائكة تظله سيبر لتكر بأجنحتها ابتنجت خو حتى رفعتموه حتى وبلنتكري وراكري.